هو السيد الشهيد وأبو المساكين، الطيار ذو الجناحين، فتى النقاء والعفاف والجهاد، صاحب النسب الكريم، أمير المهاجرين إلى الحبشة وصاحب الهجرتين، جعفر بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب، وهو جعفر الطيار، وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. أسلم جعفر وزوجته أسماء بنت عميس على يد أبي بكر رضي الله عنه قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. لقي جعفر وزوجته بعد إسلامهما الأذى والتعذيب من قريش ليتركا دين الإسلام، فصبرا على الأذى لأنهما كانا يعلمان أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. ولما أذن الرسول بالهجرة إلى الحبشة استأذن جعفر رسول الله بأن يهاجر إلى الحبشة مع المسلمين فرارا إلى الله بدينهم، فأذن له رسول الله وهو حزين. ولما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمنوا وهاجروا إلى الحبشة، بعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص إلى النجاشي لرد المسلمين إلى مكة، وقال له: أيها الملك، إنه قد جاء إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه، فردهم إلينا. فأرسل النجاشي إلى المسلمين وسألهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من الملل؟ فكان الذي اختاره المسلمون للكلام جعفر بن أبي طالب، فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا ليردونا إلى عبادة الأوثان، فخرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال النجاشي: هل معك مما جاء به الله من شيء؟ فقال له جعفر وقرأ عليه من صدر سورة مريم، فبكى النجاشي ومن معه، وقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة. ثم أسلم. قضى جعفر وزوجته في رحاب النجاشي 10 سنوات آمنين مطمئنين، وفي السنة 7 للهجرة غادر بلاد الحبشة مع نفر من المسلمين متجهين إلى يثرب، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر، فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنقه وقبل بين عينيه، وقال: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. كان جعفر يحب المساكين شديد العطف والرعاية عليهم، كثير البر بهم، كان يجلس إليهم ويخدمهم ويخدمونه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه أبا المساكين، فكان أخير الناس بالمساكين كثير الجود والكرم بهم. ركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة واعتمروا عمرة القضاء وعادوا إلى المدينة. لم يطل مكث جعفر في المدينة، ففي أوائل السنة 8 للهجرة جهز الرسول جيشا لمنازلة الروم في بلاد الشام، وأمر على الجيش زيد بن حارثة، وإن قتل زيد فالأمير جعفر، وإن قتل جعفر فالأمير عبد الله بن رواحة، وما إن التقى الجمعان ودارت المعركة حتى استشهد زيد بن حارثة. فأسرع جعفر وحمل الراية ونزل عن فرس له شقراء ثم عقرها، فكان أول من عقر فرسه في الإسلام، وظل يجول في صفوف الأعداء بسيفه حتى أصابته ضربة قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله فأصابته ضربة قطعت شماله، لم يلق الراية بل أخذها فضمها بصدره وعضديه، فما لبثت أن أصابته ضربة ثالثة قسمته نصفين. وجد في جسد جعفر نحو 70 جرحا، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح في سبيل الله. فأخذ الراية منه عبد الله بن رواحة فقاتل حتى لحق بصاحبيه. ولما بلغ الرسول مصرع قواده الثلاثة حزن عليهم أشد الحزن. ظهر على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم الحزن والهم الشديد، حتى أتاه جبريل فأخبره أن الله قد جعل لجعفر جناحين مضرجين بالدماء يطير بهما مع الملائكة. كان عمر بن الخطاب إذا رأى عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين.